وبريدة بن الحصيب صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، واسمه بريدة بن الحصيب ابن عبد الله، وهو أسلمي، أسلم وهاجر وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة خيبر وكذلك فتح مكة، واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام على صدقة قومه، وقد روى جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابنه كثيرا ما يحدث عنه، ستجد في الصحيحين أن روايته من طريق ابنه عبد الله، عبد الله بن بريدة، وكذلك ابنه سليمان بن بريدة. وكان يعيش في البصرة رحمه الله، ولما جاءت خلافة عمر استخلفه عمر، وكان من أمراء عمر، وتوفي رضي الله عنه سنة 63، ومنهم من يقول توفي سنة 62، ولعل هذا هو الأقوى كما رجحه بعض المحققين.